بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المحاضرة هي بيان للمنهج المقرر في مادة قاعة البحث لمادة القضايا الفقهية المعاصرة المقررة على الفرقة الرابعة، شعبة الشريعة الإسلامية. أقول وبالله التوفيق، بالنسبة للمنهج المقرر في هذه المادة، نقول بأننا في هذه المادة نتبع نفس النظام الذي كان مقررا عليكم السنة الماضية وأنتم في الفرقة الثالثة، حيث قسمنا المنهج المقرر على جزئين: الأول الجانب النظري، والذي قررنا فيه الموضوعات التي هي في مذكرة البحث للدكتور محمود زكي، والذي كان آخر موضوع فيها مصادر أو كتب الفقه المقارن، مصادر الفقه المقارن أو كتب الفقه المقارن. الجزء الثاني وهو الجانب العملي، حيث قررنا عليكم ثلاثة موضوعات من موضوعات القضايا الفقهية المعاصرة. ونظرا لتيسير الأمر عليكم، هذه الموضوعات المقررة هي ضمن كتاب القضايا الفقهية المعاصرة، والذي كان مقررا عليكم السنة الماضية وأنتم في الفرقة الثالثة. هذه الموضوعات الثلاثة هي: واحد، التكييف الفقهي للودائع المصرفية. التكييف الفقهي للودائع المصرفية. الموضوع الثاني، التكييف الفقهي للتأمين التعاوني. التكييف الفقهي للتأمين التعاوني. الموضوع الثالث، أثر غلاء النقود ورخصها في رد القرض. أثر غلاء النقود ورخصها في رد أو سداد القرض. هذه موضوعات ثلاثة يمكنكم النظر فيها ومذاكرتها من الكتاب المقرر الذي كان مقررا عليكم السنة الماضية وأنتم في الفرقة الثالثة. ومن ليس عنده الكتاب يمكن أن يستعين بزميل له أو بصديق له متيسر معه الكتاب. بالنسبة لنظام الامتحان في هذه المادة، كما ذكرنا السنة الماضية، نأتي بثلاثة أسئلة: سؤال في الجانب النظري، وهي الموضوعات المقررة من كتاب البحث للدكتور محمود زكي، وكما ذكرنا آخر موضوع فيها مصادر أو كتب الفقه المقارن. السؤال الثاني عبارة عن سؤال في أحد الموضوعات الثلاثة التي قررناها عليكم، وهم: التكييف الفقهي للودائع المصرفية، الثاني التكييف الفقهي للتأمين التعاوني، الثالث أثر غلاء النقود ورخصها في رد أو سداد القرض. يعني عبارة عن سؤال وتجيبون عليه. السؤال الثالث في هذه المادة عبارة عن سؤال تطبيقي، بمعنى أن موضوعات البحث نأخذ منها سؤال ونطبقه على موضوع من الموضوعات الثلاثة، على موضوع من الموضوعات الثلاثة. وعلى سبيل المثال، مثلا كلفت بعمل بحث فقهي في أحد الموضوعات التي ذكرتها والمقررة عليكم، أذكر مثلا ما هي العناصر الأساسية التي تشتمل عليها خطة هذا البحث، ما هي العناصر الأساسية التي تشتمل عليها خطة هذا البحث. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.